بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام الفقيه موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الفرائض، وتوقفنا عند باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. صحيح، وقفنا عند أول الباب. قال: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. قال: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للجماعة للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. طيب، باب التصحيح. هنا الشارح عرف التصحيح، قال: التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. يعني مر بنا من قبل مصطلح التأصيل، اللي هو استخراج أصل المسألة. استخراج أصل المسألة، هل في؟ نعم، نحتاج السبورة. طيب، فمر بنا من قبل يعني الحديث عن تأصيل المسائل، وهو استخراج أصل المسألة. استخراج أصل المسألة عندما ننظر في المقامات، في مقامات الفروض، فيعني الفروض كما مر بنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، فالمقامات التي تكون في يعني في فروض المسألة، الفروض التي في المسألة، المقام اللي هو أسفل الكسر، فكنا ننظر فيها اللي هي اثنين أو أربعة أو ثمانية أو ثلاثة أو ستة، فكنا ننظر فيها ونبحث عن أقل عدد يمكنه الانقسام يعني على هذه المقامات الموجودة لنستخرج أصل المسألة. طيب، أحيانا بعض المسائل تصح من أصلها، يعني ليس فيها سهام منكسرة، بمعنى آخر، مثلا لو قلنا يعني رجل مات وترك زوجة وسبعة أبناء، طيب، المسألة الآن فيها ثمن والباقي، صحيح؟ زوجة وسبعة أبناء، الزوجة لها الثمن والأبناء لهم الباقي، ففيها ثمن والباقي. أي مسألة فيها ثمن والباقي؟ الآن نحن أتينا إلى خطوة التأصيل، خطوة التأصيل اللي هو استخراج أصل المسألة. فخطوة التأصيل الآن، نحن قلنا عندنا ثمن والباقي، فما هو أصل المسألة؟ ثمانية. استخرجنا أصل المسألة الذي هو ثمانية، فالمسألة من ثمانية، الزوجة لها الثمن اللي هو واحد على ثمانية، والأبناء السبعة لهم الباقي وهو كم؟ سبعة على ثمانية. طيب، السبعة هذه نسميها سهام، وعدد رؤوس الأبناء الآن سبعة، عدد رؤوسهم كم؟ سبعة، والسهام سبعة، فالسهام قبلت الانقسام على الرؤوس من غير كسر، يعني سبعة تقبل القسمة على سبعة، إذن وكفى الله المؤمنين القتال، السبعة نقسم على سبعة، كل واحد يأخذ سهما، ومش محتاجين إلى خطوة لاحقة. لكن أحيانا تأتيك مسألة، لو أن الرجل مثلا هذا توفي وترك زوجة، بس بدل سبعة أبناء خمسة أبناء، ترك زوجة وخمسة أبناء. طيب، الزوجة أخذت نصيبها اللي هو الثمن، والأبناء لهم الباقي، يبقى أصل المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد والأبناء لهم سبعة. الآن نيجي هنا ننظر إلى عدد السهام وعدد الرؤوس، عدد السهام وعدد الرؤوس. احنا قلنا توفي رجل وترك زوجة وسبعة أبناء. سبعة أبناء. الزوجة لها ثمن والأبناء لهم الباقي. يبقى ثمن والباقي، يبقى إذن أصل المسألة من 80. حط 8 هنا، بعدين نقول الزوجة لها 1 والأبناء لهم 7. طيب عندنا الأعداد هذه، هذا 8 نسميها إيه؟ أصل المسألة. يعني عندنا شوية مصطلحات أصل المسألة. واستخراج أصل المسألة نسميه التأصيل. التأصيل تجد في كتب الفرائض اللي هو إيه؟ باب التأصيل. وأحياناً أيضاً يسمونه باب الحساب، باب الحساب أو باب التأصيل، اللي هو استخراج أصل المسألة. فهنقول هنا أصل المسألة من إيه؟ 8. فإحنا الآن انتهينا من أول خطوة. نيجي الآن هذه تسمى سهام. السبعة هذه سهام والواحد هذا إيه؟ سهام. طيب والزوجة هذه نسميها فريق وهذا فريق. كل واحد من دول، في عندنا برضه مصطلح ننتبه لهذه المصطلحات، عندنا مصطلح فريق ودول إيه؟ فريق. فكل مجموعة من الورثة نسميهم إيه؟ فريقة. طيب الآن عندنا السهام اللي هي سبعة، في عندنا فريق اللي هو فريق الأبناء. هذا فريق الأبناء كم عدد رؤوسه؟ سبعة. السبعة دي نسميها عدد الرؤوس، يعني عدد رؤوس الفريق. عدد رؤوس الفريق يعني فريق الأبناء هذا فيه عدد الرؤوس اللي فيه سبعة. فإحنا الآن ننظر إلى سبعة لعدد السهام، نريد نقسمها على عدد رؤوس الفريق اللي هم سبعة. فالآن تقبل القسمة أو لا تقبل؟ تقبل. فطالما تقبل القسمة إذا نقول هذه المسألة صحت من أصلها، صحت من أصلها. يعني هي الثمانية هي أصل المسألة، وفي نفس الوقت هي مصح المسألة، مش محتاجين نصححها برقم إيه؟ آخر أو بعدد آخر. طيب الآن لو جئنا إلى مسألة أخرى ورحنا شلنا الإيه؟ السبعة هذه وجعلناها لو جينا بدل السبعة هذا وخليناها خمسة، بدل السبعة خليناها إيه؟ خمسة. نفس المسألة بس بدل السبعة جعلناها خمسة. فالآن السبعة اللي هي عدد السهام نريد أن نقسمه على عدد الرؤوس اللي هو سبعة. فنقول هنا حصل انكسار في فريق واحد. الانكسار في فريق واحد يعني فريق الزوجة هذا، هل فيه انكسار؟ ما فيش انكسار، يعني عندك واحد تقسمه على زوجة واحدة. لكن هو يمكن أن يكون في انكسار في فريقين، يعني ممكن بدل الزوجة لو في عندك زوجتين أو ثلاث زوجات، يبقى هنا هيصبح الانكسار في فريقين. لكن الآن بالنسبة للواحد وعندنا الزوجة واحد، فهنا ما فيش انقسام في هذا الفريق. لكن الفريق اللي حصل فيه انكسار اللي هو سبعة نريد نقسمها على خمسة أبناء، يعني كل ابن كم له؟ طيب الآن فهتشوف العلاقة الآن بين عدد السهام وعدد الرؤوس، عدد السهام وعدد الرؤوس. فالعلاقة بين عدد السهام وعدد الرؤوس هنا، يعني احنا مر بينا من قبل ان العلاقات بين الأعداد كم علاقة. لو تذكرون لما كنا نتكلم عن تأصيل المسائل قلنا العلاقة بين الأعداد، العلاقات بين الأعداد أربع إيه؟ علاقات، صحيح؟ اللي هي التماثل والتداخل والتوافق والإيه؟ والتباين، صحيح؟ الآن بالنسبة يعني هذه النسب الأربع نتعامل بها عند تأصيل المسألة، لكن عند النظر بين السهام وعدد الرؤوس فقالوا العلاقات اللي هننظر بيها فقط علاقتين اللي هما التباين والتوافق. يعني إما تماثل مش هيكون فيه انكسار، مش هيكون محتاج تصحيح. لو فيه تماثل لن يكون محتاجا إلى تصحيح. وأيضا عندنا صورة من صور التداخل اللي هي لما يكون العدد هنا مثلا، لما يكون العدد هنا يقبل القسمة على هذا، مش هتحتاج لتصحيح. يعني لو عندك مسألة مثلا كان عدد السهام 6 وعدد الرؤوس اللي نريد تقسمها عليها 3، هل هذا يحتاج لتصحيح المسألة؟ لا خلاص، عندك 6 أسهم زي عندك مثلا 6 قطع مثلا من الحلوى ولا كده تقسمها على 3، ما فيش كسور، كل هتقسم كل 2 2 2، فلا يحتاج إلى كسور. فلما يكون العدد هنا مماثلا، يعني عندك مثلا 7 وتريد تقسمها على 7، 6 تقسمها على 6، 1 تقسمه على 1، فهذا اللي هو التماثل مش هنحتاج إليه في حالة تصحيح المسائل، خلاص هتصح، مش هيكون فيه انكسار. وفي حالة التداخل عندما يكون الأكبر هو السهام، والتداخل يعني إن عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر، فعندما يكون عدد السهام قابلا للقسمة على عدد الرؤوس، يعني عندك 6 أسهم تريد تقسمها على 3، أو 6 أسهم تريد تقسمها على رأسين، أو مثلا 8 أسهم تريد تقسمها على 4، في هذه الحالات هي تداخل، بس لا نستعمل مصطلح التداخل، نقول المسألة هي صحت من أصلها، مش محتاجة، ليس فيها كسور ولا تحتاج إلى تصحيح. المسائل التي ستحتاج إلى تصحيح إما أن يكون هناك تباين بين عدد الرؤوس وعدد الفريق، وإما أن يكون بينهما توافق، وإما أن يكون بينهما توافق. فهنا يعني سنستعمل هاتين يعني العلاقتين أو هاتين النسبتين. فهنا ذكر في حالة التباين كيف نصحح المسألة، قال لك نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. يبقى عندنا عدد السهام 7 نريد تقسيمه على عدد رؤوس 5 لم ينقسم، والعلاقة بينهما تباين. يبقى كيف نحل المسألة؟ نقول في حالة التباين نضرب يبقى هنا تباين، نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتصح، يعطينا إيه مصح المسألة. طيب 5 في 8 كم؟ نقول في 5 يساوي 40. الأربعين هذه نسميها مصح المسألة، هذه عندنا إيه مصطلح مصح المسألة 40. دائما أي عدد نضربه فوق نضربه تحت في كل الجزئيات، زي ما ضربنا 8 في 5 ب40 نضرب 1 في 5 بكم؟ 5، يبقى نصيب الزوجة 5 من 40. طيب نصيب الأبناء كم؟ 35. وهم عددهم؟ لا احنا هنا في هنا عدد الأبناء 5، عدد الأبناء 5. طيب عندنا 35 نريد نقسمها على 5، كل واحد يأخذ كم؟ 7. يبقى نقول هنا إيه 35، هذه نصيب الأبناء اللي هو حصل ضرب 7 في 5 35. فهنا تلاحظون إيه ماذا قال؟ يقول في حالة التباين، في حالة التباين يكون للواحد من مصح المسألة ما كان للجماعة من أصل المسألة. مرة ثانية، في حالة التباين يكون للواحد من مصح المسألة، يعني الابن الواحد له من مصح المسألة كم؟ 7. فللواحد من مصح المسألة ما كان للجماعة أو للفريق من أصل المسألة، يعني الجماعة الأبناء كم كان لهم من أصل المسألة؟ كان لهم 7 من 8. فعند تصحيح المسألة وتصير من 40 يصبح نصيب كل واحد منهم 7 من 40، واضح؟ فيصير للواحد ما كان للجماعة من إيه؟ من أصل المسألة. لاحظ أخذ عبارة قال ويصير للواحد ما كان لجماعته، ده في حالة التباين. طيب نيجي إلى حالة التوافق. التوافق هنا ضرب مثالا في الشرح، ممكن نشوف المثال المثل هنا في الشرح. قال كزوج وست أخوات لغير أم. فإنه زوج وست أخوات لغير أم. انتهينا كده، واضح مسألة التباين؟ نعم. وإن شاء الله كل هذا نأخذه بتوضيح أكثر في الرحبية إن شاء الله. دائما كتب الفقه بس إيه مثال مثال كده باختصار، وفي كتب الفرائض إن شاء الله مزيد تفصيل. طيب نروح لحالة التوافق ونأخذ مثالا عليها. قال إيه كزوج وست أخوات لغير أم. طيب نقول امرأة ماتت وتركت زوجا، زوج وست أخوات، ست أخوات لغير أم يعني شقيقات أو لأب. نقول ست أخوات شقيقات، هذا ممكن نرمز للشقيق بقاف وللأب إيه بدال. فست أخوات لغير أم نجعلها ست أخوات شقيقات مثلا. طيب عندنا زوج وست أخوات شقيقات. طيب كم نصيب الزوج؟ نعم؟ نصيب الزوج النصف. لماذا؟ لأنه لا يوجد إيه؟ فرع وارث. يبقى نصيب الزوج النصف. الست أخوات الثلثان. طيب مسألة فيها نصف وثلثان كم كم أصلها؟ ستة. إحنا هنا شفنا إيه الاثنين والثلاثة العلاقة بينهم تباين، فنضرب الاثنين في الثلاثة يطلع إيه ستة. يعني كيف عرفنا إن أصل المسألة ستة؟ قلنا هننظر بالنسب الأربع بين المقامات الموجودة. عندنا اثنين والمقام الثاني هنا إيه ثلاثة، فالاثنين والثلاثة العلاقة بينهم تباين. فإذا وجدنا تباينا بين الفروض مقامات الفروض الموجودة في المسألة يبقى نضرب أحدهما في الآخر فيعطينا إيه أصل المسألة. فاثنين في ثلاثة ستة، هذا أصل المسألة. وبعدين نقول هنا ستة على اثنين مضروبة في واحد، ستة على اثنين ثلاثة نضربها في واحد ثلاثة. وهنا ستة على ثلاثة كم؟ اثنين. في اثنين يعني الحصل القسمة نضربه فوق يبقى أربعة. طيب ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. يبقى إذن عالت إلى سبعة. يبقى عندنا إيه؟ الستة هذه نسميها أصل المسألة. وبعدين الستة هذه عالت إلى إيه؟ سبعة. السبعة دي نسميها عور المسألة. ماشي؟ يبقى هنا المسألة قد تصح من أصلها وقد تصح من عولها، وقد لا تصح من أصلها ولا من عولها، يكون فيها إيه انكسار. طيب هنا عندنا فريق الزوج هذا هل فيه انكسار؟ لا. عندك ثلاثة تعطيها للزوج خلاص يأخذ الثلاثة كلهم، لكن هنا أربعة تريد تقسمها على ستة، هل يمكن تقسم الأربعة على ستة بلا كسر؟ لا، لا تستطيع أن تقسم الأربعة على ستة بلا كسر. طيب بين الأربعة والستة هذه إيه علاقة توافق، علاقة توافق. يعني عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على ثالث، هناك عدد ثالث ينقسمان عليه وهو لا الثالث اللي ينقسمان عليه اللي هو اثنين. العدد الثالث اللي ينقسمان عليه اثنين، فالأربعة والستة كل منهما ينقسم على اثنين. فلما الأربعة والستة كلاهما ينقسم على اثنين يبقى نقول بينهما توافق بالنصف، بينهما توافق بالنصف. لما أربعة وستة كل منهما ينقسم على اثنين يبقى بينهما توافق بالنصف. فنأخذ وفق عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة أو في عولها إن عالت. يعني وقالك تضربه في أصل المسألة إن كانت غير عائلة، أو نضربه في عولها إن كانت إيه عائلة. فهنا نأخذ وفق الستة. وفق الستة كم؟ وفق الستة اثنين اللي هي لا معلش احنا ناخد ايه احنا بينهما توافق بالنصف، يبقى ناخد نصف الاربعة اثنين ونصف الستة ثلاثة. فالثلاثة هذه اسمها هي نصف، هذه هي وفق عدد الرؤوس يعني هنا عدد الرؤوس، عدد الرؤوس 6 ماشي، الرؤوس اللي هي في الفريق اللي فيه انكسار، عدد الرؤوس 6 وفق عدد الرؤوس 3 هو يساوي 3. الثلاثة هذه جت منين؟ لأن بين الأربعة والستة توافق بالنصف، فنصف الستة هو نصف عدد الرؤوس، يبقى هو اسمه وفق عدد الرؤوس، وفق عدد الرؤوس اللي هو نصف عدد الرؤوس طالما التوافق بالنصف. فنأخذ وفق عدد الرؤوس هذا ونضربه في عود المسألة، يبقى كم؟ 21. يبقى 21 هذه مصح المسألة، ماشي مصح المسألة. طيب زي ما ضربنا فوق في 3 نضرب كله في 3 هنا، نعم 3 في 3 9 و4 في 3 كم؟ 12. لما نقسم 12 على 6 أخوات كل واحدة لها كم؟ 2. فقال لك هنا يلاحظ أنه إن الاثنين هذه هي وفق عدد السهام، يعني عدد السهام كان 4 والتوافق كان بالنصف، نصف الأربعة كم؟ 2. فقال لك سيصير للواحدة وفق عدد رؤوس الجماعة، لما في حالة التباين كان يصير للواحد ما كان إيه لجماعته، لكن في حالة التوافق يصير للواحد وفق ما كان لجماعته، وفق ما كان لجماعته. وجماعته اللي هم جماعة الأخوات دول، فريق الأخوات كان لهم 4، فوفق ما كان لهم وفق الأربعة كان اللي هو 2. يعني إيه وفق الأربعة؟ إن هو حاصل قسمتها على العدد الثالث الذي ينقسمان عليه، يعني أنه كان بينهما توافق بالنصف، فيبقى نصف عدد الرؤوس ده هناخده نضربه في عود المسألة اللي تصح. ووفق عدد السهام هذا اللي هنعطيه لكل واحدة من إيه من مصح المسألة، يعني عدد السهام كان 4 وفقه 2، فنعطي كل واحدة من الأخوات 2. الـ12 هذه نقسمها على 6 أخوات كل واحدة لها 2، مش عارف كده واضح؟ نعم. طيب فهذا ما يتعلق إيه بالتصحيح. طيب نروح للقسم الذي بعده وهو المناسخة، خليها إن شاء الله نحتاج لسه. المناسخات هذه يعني في الحقيقة من أصعب أبواب الفرائض إن شاء الله، لو اجتزتوها يعني هذه ما بعدها أسهل. هو إن شاء الله دائما علم الفرائض، علم الفرائض وعلم العروض، هذان العلمان في علم الفرائض وعلم العروض. فأهل العلم يقولون علم العروض بابه يعني أوله حديد وآخره خشب، أو بابه من حديد وباقيه من خشب، وعلم الفرائض عكسه، أوله خشب وآخره حديد. الفرائض لما تبدأ يعني الفروض وأصحاب الفروض والإرث والفرد والتعصيب، فماشي سهل سهل، وبعدين تدخل في تروح كل ما تقرب من الآخر تروح للتأصيل والتصحيح والمناسخات، وبعدين يجي الغرقة والهدمة والخنثى، تروح للمسائل الصعبة. العروض عكسه، يعني أول ما تبدأ علم العروض يعني أصعب شيء أنك تجتاز بس المقدمة فقط، يعني أول محاضرة أو محاضرتين في علم العروض هي أصعب شيء، بس أنك تعرف المصطلحات يعني والوتد، نعم اللي هو الوتد والسبب وكذا، وطريقة التفعيلة طريقة وزن البيت وكذا، مجرد عرفتها بعد كده بقيت بأنواع البحور يعني زي كلها كأنها ضرب أمثلة على القاعدة اللي عرفتها في أول محاضرتين. فأوله يعني إذا اجتزت أوله خلاص الباقي كله سهل. إن شاء الله نأخذ برضو درسا في العروض إن شاء الله بعدين نخلص الفرائض إن شاء الله. طيب فهنا المناسخات هذه يعني إحنا جينا للجزء الصعب شوي، بس إن شاء الله لكن سيكون سهلا إن شاء الله. بالنسبة للمناسخات قال فصل: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته. فهذه المناسخات طريقتها طريقة المناسخات أو فكرة باب المناسخات أنه يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، خاصة يعني في كثير من الأحيان تكون التركة عقارا أو أرضا أو محلا تجاريا، أموالا مثلا تعمل في تجارة وكذا، فتكون غير جاهزة للتقسيم يعني فور إيه وفاة الميت الأول، يعني مات الميت وأمواله إما أنها تشتغل في تجارة ولا أنها مثلا في عقارات يعني تحتاج إلى أن تباع فترة طويلة حتى يأتي مشتري أو كذا إلى آخره، فيحصل أنه يموت بعض الورثة متتابعين، يعني فمات الميت الأول ثم مات بعض ورثته قبل قسمة تركة الميت الأول. فهنا يقول هذه أبواب المناسخة، فيقول إن إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. هذه أول شيء أسهل إيه يعني جزئية في المناسخات أو أسهل حالة فيها، أن يكون بقية الورثة يرثون الميت الأول أو يرثون الثاني كإرثهم من الأول، يعني إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول. ففي هذه يعني مثال ذلك، يقول مثلا رجل مات وترك إيه مثلا سبعة إخوة، ترك سبعة إخوة أشقاء، ثم قبل أن تقسم التركة مات إيه واحد من هؤلاء الإيه الإخوة، مات واحد من هؤلاء الإخوة وليس له ورثة سوى إيه الموجودين، ليس له ورثة سوى الموجودين. ففي هذه الحالة يعني في هذه الحالة يعني نعتبر أن الذي مات كأنه غير موجود، نقسم المال على ستة، أو مات رجل وترك مثلا خمسة أبناء ثم مات واحد منهم قبل قسمة التركة ولا وارث له سوى هؤلاء الموجودين، فإذا نعتبر وجوده كعدمه ونقول يعني نقسم المال، مثلا هم كانوا خمسة ومات واحد منهم، يبقى نقسم المال على إيه؟ على أربعة. إذا كانوا سبعة ومات واحد إذا نقسم على ستة، كانوا خمسة ومات واحد إذا نقسم على أربعة. ماشي؟ فنقول يعني مات رجل عن ثلاثة بنين، أو مات رجل عن وبعدين مات واحد منهم وبقي اثنان، نقسم المال على اثنين وهكذا. فهذه الصورة الأولى اللي هي مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه يعني ورث الثاني كالأول يعني كما يرثون الأول، مثل إيه ميراث الإخوة الأشقاء مثلا أو الإخوة لأب إذا مات واحد منهم كما ضربنا إيه المثال، واضح؟ فهنا يعني إرثهم من الأول كانوا يرثونه بالتعصيب، يقسم لهم المال كله تعصيبا ويقسمونه بينهم على عدد رؤوسه، فلما مات الثاني ميراث الباقين من الثاني كميراثهم من الأول، يرثونه أيضا بالتعصيب على عدد رؤوسه. يعني أنت لو أخذت كل مسألة على حدة، لما مات الأول وترك يعني لما مات الأول مثلا وترك إخوة، وبعدين مات واحد منهم وترك والباقون هم إخوته أيضا، فإرثهم منه كطريقة إرثهم من الأول، أنهم يرثونه تعصيبا على عدد رؤوسهم. ففي هذه الحالة نعتبر أن الذي توفي كأنه غير موجود ونقسم المال على من تبقى. فهذا إذا كان إرثهم للثاني كإرثهم للأول، فنقسم المال على من بقي. طيب الحالة الثانية من حالات المناسخة، يقول إن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، إن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، كإخوة لهم إيه بنون. طيب نشوف المسألة هذه نحلها إن شاء الله. يقول مات رجل وترك ثلاثة أبناء، مات رجل وترك ثلاثة أبناء، مات رجل وترك ثلاثة أبناء. طيب أول مسألة الآن، المسألة هذه من كم؟ من ثلاثة، صحيح؟ المسألة من ثلاثة، يعني إذا كانت المسألة كل ورثتها يرثون بالتعصيب ويشتركون فيه، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، يكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم. إذا كان الورثة كلهم يرثون بالتعصيب ويشتركون فيه، فيبقى أصل المسألة من عدد رؤوسهم، يبقى أصلها من ثلاثة، واحد واحد واحد، خلاص. طيب وبعدين مات الابن الأول وترك أربعة أبناء، ثم مات الثاني وترك ثلاثة أبناء، ثم مات الثالث وترك ابنين، يعني كل دول ورثة الميت الأول، يعني دول أبوهم مات وترك ثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة رح مات الأول. اللي مات هذا نضع أمامه تاء اللي هو رمز إيه؟ توفي، يعني توفي الأول، فنحط أمامه إيه؟ تاء. طيب ورثته أربعة أبناء، نيجي هنا هذه يعني مسألة الأول انتهت خلاص عندهم، يعني نغلقها عشان إيه ما نخلطش إيه المسألتين. اللي توفي هذا ترك أربعة أبناء، قل ابن ابن ابن ابن. طيب مسألته من كم؟ من أربعة، فمسألته من أربعة، كل واحد له إيه؟ سهل. بعدين قال لك ثم مات الثاني هذا، الابن الثاني هذا توفي، نيجي نجعل له إيه؟ مسألة له مستقيم، هذا توفي وترك ثلاثة أبناء، نحطهم هنا وحدهم، ابن ابن ابن، دي مسألته من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. وبعدين توفي، هذه خلاص انتهت، توفي الابن الايه الأخير، نيجي نمشي معاه كده ونحط أمامه هنا توفي وترك ابنين، ادي ابن وابن، مسألته من اثنين، نقول واحد واحد. طيب الآن قال يعني أننا سننظر الآن إلى يعني إلى أصل مسألة كل واحد منهم كما كنا نفعل في حالة تصحيح المسائل، كما كنا نفعل في حالة تصحيح المسائل كأنه سهم ينكسر على عدد من الرؤوس. يعني تخيل الآن أنك عندك سهم واحد، يعني دي أصل المسألة اللي هي المسألة الأساسية من ثلاثة، ففي سهم واحد تريد تقسمه على أربعة، يعني عندك سهم تريد أن تقسمه على إيه؟ أربعة، وعندك سهم ثاني تريد تقسمه على كم؟ على ثلاثة، وعندك هنا سهم واحد برضو تريد تقسمه على عدد رؤوس اثنين، يعني كأن عندك عدد رؤوس أربعة وثلاثة واثنين تريد أن تقسم إيه عليهم، يعني هذه السهام، واضح؟ يعني نعامل هذا معاملة عدد الرؤوس، يعني أصل مسألتي الميت الثاني كأنه عدد من إيه؟ من الرؤوس ينقسم عليه سهم. واضح؟ فهنا عندك يعني عندك سهم وتريد تقسمه على أربعة. فيقول لك بين الواحد والأربعة، بين الواحد والأربعة تباين. يعني دائما الواحد مع أي شيء نسميه علاقة تباين. إذا تريد تقسم واحد على أي شيء فنقول علاقة تباين. فنأخذ عدد الرؤوس إيه ونسميه، يعني مرات يسمونه المثبت أو يسمونه المحفوظ. يعني عشان تصحح المسألة ستحتاج أن تضربها في أربعة. ده لو كانت مسألة واحدة كنا حنقيها، لو كانت مسألة واحدة كنا حنضربها في أربعة وتكون مسألة من 12 وتحل. لكن هي مش مسألة واحدة، في لسه عندك مسائل أخرى. فهنا بين الواحد والأربعة تباين. عليك السلام. بين الواحد والأربعة تباين. فعندما يكون بين الواحد والأربعة تباين فكنا سنأخذ عدد الرؤوس اللي هو هنا بدل عدد الرؤوس اللي هو أصل مسألة الميت الثاني، فنعمله معاملة عدد الرؤوس. فنأخذ عدد الرؤوس هذا كاملا ونثبته، نسميه مثبت. فده المثبت الأول، نسميه في بعض الفرضيين يسمونه المثبت وبعضهم يسمونه المحفوظ. مثبت أو محفوظ. فالمثبت الأول اللي هو أربعة. وهنا أيضا عندك واحد وتريد تقسمه على ثلاثة، العلاقة بينهم علاقة تباين. فكنا نحتاج أن احنا نضرب كامل عدد الرؤوس اللي هو الثلاثة، بس عشان هو في عدة أعداد رؤوس فهناخد الثلاثة هذه ونثبتها أو يبقى مثبت ثاني. وبعدين عندنا عدد رؤوس آخر اللي هو اثنين، فمثبت الاثنين. يعني عندك واحد تريد تقسمه على اثنين فبينهما تباين، يبقى ناخذ ايه كامل هذا العدد ونثبته. ماشي. نيجي عند المثبتات او المحفوظات هذه وننظر بينها بالنسب الاربع. فنشوف مثلا اثنين واربعة بينهما تداخل، يبقى نكتفي بالاكبر. اثنين واربعة بينهما تداخل، إذا كان اللي بينهم تماثل نكتفي بواحد منهم، واللي بينهم تداخل نكتفي بالأكبر. فهنا ما فيش حاجة بينها تماثل، لكن في اثنين وأربعة بينهم تداخل، يبقى نكتفي بالأكبر اللي هو أربعة. وبعدين أربعة وثلاثة بينهم كم؟ تباين. يبقى نضرب الأربعة في الثلاثة يطلع كم؟ 12. 12 هذه في عندنا مصطلح جديد نسميه جزء السهم. 12 هذا إيه؟ جزء السهم. جزء السهم هذا هو الرقم الذي إذا ضرب في أصل المسألة أعطاك جامعة المناسخة، المسألة الجامعة للإيه؟ للمناسخة. فالاثناشر هذه نضربها في الثلاثة تعطينا المسألة الجامعة للمناسخة. نعم، المسألة الجامعة للمناسخة هتكون من كم؟ 36. خلاص، من 36. طيب في عندنا ده جزء السهم للمسألة الأولى اللي هو هنضربه فيها يعطينا المسألة الجامعة. في عندك جزء يعني جزء سهم لمسألة كل ميت، جزء السهم لمسألة كل ميت اللي هي حاصل قسمة ال 12 على كل واحدة منهم. 12 على 4 كم؟ 12 على 4 لا على قسمة يعني 3 و 12 على 3 4 12 على 2 6. يبقى هنا سهام كل واحد من هذا سنضربها في 6، وسهام كل واحد من هذا نضربها في 4، وسهام كل واحد من هذا نضربه في 3، وسهام كل واحد من هذا بنضربها في 12. بس دول طبعا كلهم ماتوا فمش موجودين. يعني الابن الأول هذا كم له من الجامعة؟ 12. بس هو متوفى فمالوش شيء لأنه ميت، فخلص هذا إيه؟ ميت مالوش شيء. بس هو كان المفروض هيكون له 12، بس ال 12 هذه هتروح لإيه؟ لأولاده. والثاني كان هيبقى له 12 لكنه متوفى، والثالث له 12 وهو متوفى. نروح لهؤلاء واحد ونضربه في جزء سهم مسألة اللي فوق ده، اسمه جزء السهم اللي هو 3. واحد في 3 كم؟ 3. يعني هي فكرتها ان هي 36 كل واحد من الابناء له 12 فبنقسم ال 12 على عدد ابنائه فده 12 وعنده 4 ابناء يبقى كل واحد هياخد كم 3 وده عنده 12 سهما وله 3 ابناء يبقى كل واحد هياخد 4 وده له 12 سهما من المساله يعني الجامعه الكبيره كان له 12 سهما وهو اولاده 2 يبقى كل واحد منهم سياخد ايه 6 واضح فيبقى هنا نقول واحد في 3 3 ونكررها 4 مرات وبعدين ابناء الميت الثاني كل واحد ياخد 4 4 4 وابناء الثالث كل واحد ياخد 6 6 يبقى اذا المساله الجامعه الان من 36 يعني هما الان بعد ما هؤلاء الابناء الثلاثه ماتوا وجايين ابناء كل واحد من الثلاثه فباعوا الان الارض الميت الاول الاساسي هذا فيقسمونها بينهم على 36 جزءا وابناء الاول كل واحد منهم يعني سياخذ 3 من 36 لان هم عددهم 4 فهم لهم 12 ويقسموها على 4 والثاني ده له 12 هيقسموها على ايه ذريته اللي هم الثلاثه والثالث له 12 يقسمها على ذريته اللي هم الايه وهم 2 لغايه كده واضح طيب فهو يقول اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فان ورثوه كالاول كاخوه ومات احدهم زي كانوا مثلا 7 ومات واحد بقي 6 يقسموا على 6 كانوا 5 ومات واحد بقي 4 يقسموا على 4 فاقسمها على من بقي وان كان ورثه كل ميت لا يرثون غيره كاخوه لهم بنون هنا اخوه يعني هي العلاقه بينهم ان كل واحد منهم اخ للاخر لكن هم في النهايه هم ابناء المتوفى هم ابناء المتوفى 3 ابناء للمتوفى فهم ايه اخوته لهم بنون كل هذا له 4 ابناء وهذا له 3 ابناء وهذا له ابناء فصحح الاولى صحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسرة كما سبق صحح المنكسرة كما سبق يبقى احنا صححنا الأولى طلعت من 36 وبعدين أخذنا سهام كل ميت اللي هي 12 سهما وقسمناها على ورثته اللي ورثته 4 كل واحد أخذ 3 واللي ورثته 3 كل واحد أخذ 4 وهكذا واضح؟ اللي كان عنده 3 كم يأخذ؟ نعم يعني 4 عرفنا كل واحد ياخذ 3 12 يعني هو كل واحد له 12 من ايه من مصح المساله اللي هي المساله من المساله الجامعه يعني مساله الجامعه من 36 فكل واحد له 12 ناخذ 12 هذه ونقسمها على ورثته والله لو ورثته لهم 4 ابناء يبقى كل واحد هياخذ 3 اجزاء لو ورثته 12 ابنا كل واحد هياخذ 1 لو كانوا 6 كل واحد ياخذ 2 وهكذا قال وصحح المنكسر كما سبق قال وان لم يرث الثاني كالاول وان لم يرث الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت سهم الثاني على ورثته فان انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول طيب نشرح هذا الكلام إن شاء الله نعم يقول هنا إذا كان ورثة الإيه الميت الثاني لا يرثونه كالأول طيب نحتاج لا تسكت إن شاء الله عشان أتوقف يعني 5 دقائق أو 10 دقائق فضيلة الشيخ حسن إن شاء الله يريد أن يلقي كلمة لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق ثم نواصل إن شاء الله. الله يحفظكم. هل ممكن نوقف التسجيل إن شاء الله؟ نعم. الله يحفظكم.